Book 2 واحد وثمانون أتخمجتا إرتي أتخمجتا إرتي الماضي واحد تارسولي بيرويلي تارسولي إرتي يكتب تسيرا تسيرا هو كتب خطابا إيس تسيريلس تسيردا إيس تسيريلس تسيردا وكتبت هي بطاقة إيس باراتس تسيردا إيس باراتس تسيردا يقرأ كيتخوا كيتخوا هو قرأ مجلة مصورة إيس جورنالز كيتخولوبدا إيس جورنالز كيتخولوبدا وقرأت هي كتابا تا إيس تسيغنز كيتخولوبدا تا إيس تسيغنز كيتخولوبدا يأخذ أغيبا أغيبا هو أخذ سيجارة من سيجارتي أيغو من سيجارتي أيغو هي أخذت قطعة شوكولاتة من إرتي ناتشيري شوكولادي أيغو من إرتي ناتشيري شوكولاتي أيغو هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية إيس أريقو إرتكولي إيسكي إرتكولي إيقو إيسكاتسي أريقو إرتكولي إيسكاليكي إرتكولي إيقو هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة إيس سارماتسي إيقو إيسكي بيجيتي إيسكاتسي سارماتسي إيقو إيسكاليكي بيجيتي هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية إيس غاربي إيقو إيسكي مديداري إيسكاتسي غريبي إيغو إسكاليكي مديداري هو ما كان لديه مال بل ديون ماس بوليكي أركوندا أرامد فالبي ماس بوليكي أركوندا أرامد فالبي هو ما كان محظوظا بل منحوسا ماس إغبالي أرخكوندا رادغان ويغبلو إيقو ماس إغبالي أرخكوندا رادغان ويغبلو إيقو هو ما كان ناجحا بل فاشلا إيس تسارمت إبوليك إيارا تسارمت إبلي إيقو إيس წარმატებული კი არა, წარუმატებელი იყო. هو ما كان راضيا بل كان مستاءا. ის კმაყოფილი კი არა, უკმაყოფილო იყო. ის კმაყოფილი კი არა, უკმაყოფილო იყო. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا إيس بدنيري كي أرا وبدوري إيقو إيس بدنيري كي أرا أرامد وبدوري إيقو هو ما كان ودودا بل كان غير ودود إس سيمباتيوري كي أرا أرامد أوشنو إس سيمباتيوري كي أرا أرامد أوشنو إيخو